بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ننتقل أيضا إلى آية أو كلمة في قول الله تبارك وتعالى. الفعل مرد في سورة الصفات وكذلك سورة التوبة وغيرها. لنبدأ بقول الله تبارك وتعالى: قال إنه صرح ممرد من قوارير. معنى مرد؟ نعم. التعري من أي شيء مما جرت العادة به أن يكون ملتبسا به. نعم. فكل حال بشأنها. الله جل وعلا هنا يقول: قيل ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. سليمان عليه السلام استقطب بلقيس، أتته مذعنة تريد الحفاظ على ملكها، امرأة بوئت ملك اليمن ليسوا بأهل كتاب ولذلك عبدوا الشمس وبنوا حضارة، بقدر الله سادتهم امرأة، وغالب الظن أن الملك كان وراثيا فآل إليها، وليس في هذا دليل إلى من نحى إلى أنه يجوز تولية المرأة الولاية العظمى، لأن هذا لا ينتهي أمره إلا إلى شيء واحد، الإخبار بما كان من قوم عبدة أوثان، ومن جاز عليهم أن يعبدوا الشمس جاز عليهم أن يولوا على أنفسهم امرأة. جميل. ولو كانت المرأة من دل القرآن على وفرة عقلها، لكن دأب القرآن الله يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فمدحها بكمال العقل والرجاحة ليس مصوغا لأن يكون دليلا على أنها تستحق أن تلي، خاصة إذا صادم الاجتهاد نصا صريحا صحيحا، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارس بوأت عليهم امرأة بعد وفاة أحد أكاسرتها، فقال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وعمل المسلمين منذ أن كانوا على أن المرأة لا تلي الولاية العامة. ومن عرف طبع النساء عرف ذلك، وأنها لم تظلم مثقال ذرة، وليس الذكر كالأنثى. هذا تحرير على هامش الحديث. قال إنه صرح مرد من قوارير. لما دخلت بلقيس إلى ملك سليمان أمر عليه السلام الجن أن يبنوا له صرحا في الماء. الجن لديهم قدرة بدنية هائلة، لكن العجب لما لم يستعملوها في بناء مدن وحواضر نراها. من هنا نفقه أن الله جل وعلا جعل للإنس حدا ينتهون إليه، وجعل للجن حدا ينتهون إليه، ولم يجعل للإنس قدرة أن يتجاوزوا ذلكم الحد، ولا للجن قدرة على أن يتجاوزوا ذلكم الحد حتى تستقيم الحياة وحتى تمضي الدنيا، لأن أي اثنين غلب أحدهما الآخر انتهى الأول. ولذلك الدنيا منذ أن أوجدها الله وهي قائمة على المدافعة، قائمة على المدافعة. وقد مر معنا أن حروب الأنبياء سجال، فما بالك بالحروب ما بين الإنس والجن. جاء هؤلاء الجن فبنوا لسليمان صرحا من قوارير، أي من زجاج. فالمادة التي بني منها الصرح زجاج. ما الذي أفادته كلمة ممرد؟ قلت قبل قليل أن مرد بمعنى تعرى. هذا الزجاج أيها المبارك لم يخالطه شيء، أبوابه ونوافذه وممراته كله زجاج، فكأنك لا ترى شيئا. لولا أن سليمان يعلم أن الجن صنعته بهذه الطريقة فأنت لا ترى شيئا. وهذا ظاهر الآن، إذا جئت في أمكنة فيها شيء من الترف يغلب الزجاج عليها قل ما ينجو أحد من أن يصطدم في جدارها، مع أنها لا تكاد تخلو البتة من شيء يدل على أنها ممزوجة بغير الزجاج في أعلاها أو في أدناها. لكن لما قال الله إنه صرح، أي بناء محكم عالي ممرد من قوارير، أي هذا الصرح لا يشوب شيء غير الزجاج، كما يقال شاب أمرد، أي لا شعر في لحيته ولا شاربه. وفي الحديث: يدخل أهل الجنة الجنة، حديث معاذ، جردا مردا مكحلين أبناء 33، جردا أي لا شعر على أبدانهم، مردا أي لا شعر على وجوههم، مكحلين أي في أعينهم، أبناء 33، على المشهور أن عيسى عليه السلام رفع وهو في سن 33 وهي في أشد الكهولة. المراد من هذا قوله جل وعلا إنه صرح ممرد من قوارير، فهؤلاء فهذا الصرح وهذا الزجاج ممرد أصبح أملسا لأنه لا يخالطه شيء، فبدئي جدا إن لم تكن له علامات أمارات وشي لن يكتشفه. نعم. فالمرأة ملكة وابنة ملوك وتعرف القصور ودأبها والدخول فيها، فكشفت عن ساقيها لأنه ليس هناك ما يدل على أن تلك الأرض من زجاج، فيرى باطنها باطن الأرض، وقد كان باطن الأرض بحرا لأنه بناه على البحر، فظنت أن الماء لا يحجبه عنها شيء، فكشفت عن ساقيها، ويظهر أن سليمان عليه السلام تأخر قليلا حتى تتقدم هي، لأن لو تقدم قبلها لعلمت أنه زجاج، فتأخر حتى تتقدم هي فكشفت عن ساقيها، هو يريد أن يبين لها ضعفها وفضل الله جل وعلا عليه، وقد كانت من العقل بمكان، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. المراد قول الله جل وعلا إنه صرح ممرد من قوارير. نأتي الآن لآيات أخرى ورد فيها هذا الفعل مرد. الله يقول في سورة الصفات إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا، أي وحفظناها حفظا، مفعول مطلق لمفعول محذوف، من كل شيطان مارد. نأتي هنا معنى كل شيطان مارد، قلنا مرد بمعنى تعرى، مما تعرى الشيطان؟ تعرى من الخيرات، تعرى من الخيرات، فسمي شيطانا ماردا إذ لا خير فيه البتة، سمي شيطانا ماردا إذ لا خير فيه البتة، وهذا يدفعه إلى العتو، فمن عبر وجعل تفسير قول الله جل وعلا من كل شيطان مارد بمعنى شيطان عاتي انتهى إلى نهاية المعنى، ومن قال إن مارد بمعنى متعرم من الخيرات أتى بأول المعنى، وكلاهما أمران متلازمان، والمعنى أنه لما تعرى ذلكم الشيطان من الخيرات بالكلية أراد أن ينازع الله جل وعلا في ألوهيته في ربوبيته، فحاول أن يسترق السمع ويأخذ الخبر ويلبس على الناس دينهم، وما ذاك بكائن أبدا. قال الله جل وعلا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. والمراد قول الله جل وعلا وحفظناها أي السماء من كل شيطان مارد. المدينة في زمن النبوة في قبل بدر كان الناس مؤمنون وكفار، فلما انتصر المسلمون في بدر خاف بعض من كان كافرا في المدينة من شوكة أهل الإسلام، فاضطروا إلى النفاق إلى أن يظهروا ما لا يبطنون، فبدأ النفاق شيئا فشيئا يدب في بعض الدور. الله جل وعلا يقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. مردوا على النفاق معنى مردوا على النفاق تعروا عن الخير وهم متلبسون بالنفاق، فاجتمع الشر من جهتيه، مردوا أي تعروا من الخيرات وهم متلبسون بالنفاق أي لم يتركوه البتة، لأنه قد يوجد من تعرى عن الخيرات لكنه أظهر الكفر لا يظهر النفاق، لكن هؤلاء تعروا عن الخيرات وزادوا على ذلك أنهم أظهروا الكفر أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر أي أنهم منافقون. قال الله جل وعلا ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. المراد من هنا المراد من هذا كله بيان الفعل مرد وكيفية تصرفه في هذه الآيات المباركات وكيفية اشتقاقه من حال إلى حال، والذي يفهم منه جملة أن الشيء إذا خلص من أي شائبة أخرى يعتبر داخلا في حيز معنى الفعل مرد، ولهذا قيل لمن لا شعر في وجهه أمرد والعلم عند الله.